دعتني الحكايات إلى بستان، دخلته وطلبت الأمان. لكل حكاية معناها، لكم قطفت أحلاها، عدت إليكم أحكيها، وفي قلوبكم أخفيها. فليس أحب على الآذان من قولي كان يا ما كان. كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. هذه قصة صداقة فريدة حدثت بين أمير وشاب فقير. منذ طفولته كان ابن البستاني يرافق والده أثناء عمله في بستان الملك. نشأت بينه وبين ابن الملك صداقة كبرت معهما وصارت مثالا يحتذى. في أحد الأيام كان الصديقان يصيدان، تعبا فاستلقيا تحت إحدى شجرات الرمان. غفى الأمير بسرعة، لكن ابن البستاني أغمض عينيه محاولا النوم. في تلك الأثناء حطت على شجرة الرمان ثلاث حمامات. قالت الحمامة الأولى: حين يستيقظ الأمير سيأكل رمانة من هذه الشجرة فيختنق بحباتها فيموت، ومن سيخبره بهذا سيتحول إلى حصاد. قالت الحمامة الثانية: إذا نجا الأمير اليوم فإنه بعد سنة سيمتطي فرسا بيضاء ويقع عنها فيموت، ومن سيخبره بهذا سيتحول إلى حصاد. قالت الحمامة الثالثة: إذا نجا الأمير من الفرس البيضاء سيلدغه ثعبان قاتل في غرفته ليلة جفافه، ومن سيخبره سيتحول إلى حصاد. طارت الحمامات الثلاث، ففتح ابن البستاني عينيه وراقب تحليقها بعيدا. استيقظ الأمير وقطف رمانة وهم بأكلها. سارع ابن البستاني إلى انتزاع الرمانة من يد الأمير ورماها بعيدا. تعجب الأمير من تصرف صديقه وسأله عن السبب، لكن ابن البستاني لم يجب ولم يخبره عن الحمامات الثلاث وما قالته عنه أثناء نومه. مضى عام ونسي الأمير حادثة الرمان، لكن ابن البستاني لم ينس ما سمعه من الحمامة الثانية. زار سلطان عظيم الشأن المملكة ونزل ضيفا على الملك. كان للسلطان ابنة جميلة ترافقه، وقد أعجب الأمير بها وأخبر والده عن رغبته في الزواج بها. وعد الملك ابنه أن يقوم لاحقا برد الزيارة للسلطان في سلطنته وخطبة ابنته الحسناء. كانت لابنة السلطان فرس بيضاء تحبها كثيرا وترافقها في أسفارها ورحلاتها، فأوصى الأمير الجميع بالعناية بالفرس تكريما لصاحبتها. وحده ابن البستاني لم يعجب بهذه الفرس، بل كرهها منذ أن رآها، وانتظر الفرصة المناسبة للتخلص منها، لكنه لم ينجح. ذات صباح تجول الأمير وابنة السلطان في حدائق القصر، كل منهما على فرسه المفضلة. أبدت ابنة السلطان إعجابها بفرس الأمير السوداء، فعرض عليها أن يتبادل الفرسين، فتمتطي هي فرسه السوداء ويمتطي هو فرسها البيضاء. كان ابن البستاني يراقب صديقه من بعيد خوفا من هذه اللحظة، وحين رأى أنها اقتربت وأن الأمير سيمتطي الفرس البيضاء لم يعرف كيف ينبهه للخطر. كان قوسه بيده فرمى الفرس البيضاء بسهم اخترق قلبها وقتلها. قتل ابن البستاني الفرس البيضاء التي أوصى الأمير بالعناية بها لأنها غالية على قلب الفتاة التي اختارها الأمير زوجة له. كيف ستكون ردة فعله؟ هل سيسامح الأمير صديقه على ما فعل؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. ذحرت ابنة السلطان وراحت تبكي حزنا على فرسها الغالية. أما الأمير فقد تلفت حوله باحثا عن الفاعل، وغضب كثيرا حين رأى صديقه ابن البستاني يحمل القوس والنبال، فاندفع نحو صديقه صارخا: لماذا قتلت الفرس؟ لما فعلت ذلك؟ لزم ابن البستاني الصمت ولم يرفع رأسه وبصره عن الأرض. احتار الأمير كيف يتصرف مع صديق طفولته. كان غضبه منه كبيرا حتى أنه فكر في طرده وطرد والده، لكنه تراجع وقرر تأجيل اتخاذ أي قرار حتى يعرف سبب ما فعله وحتى تنتهي زيارة السلطان وابنته. مضت شهور وابن البستاني يساعد والده ولا يفارق البستان، والأمير لا يسأل عنه ولا يستدعيه. ظن كثيرون أن صداقتهما قد انتهت إلى غير رجعة، لكن بمرور الوقت صفى قلب الأمير واشتاقت نفسه إلى صحبة صديق طفولته، فذهب إليه وتصالح معه وعاد الصديقان إلى سابق عهدهما. سافر الملك إلى السلطان وخطب ابنته لابنه، وحين عاد مع خطيبة ابنه رفعت رايات الأفراح وأعلنت الليالي الملاح في المملكة احتفالا بزفاف الأمير المرتقب. كانت أيام بهجة وسرور للجميع باستثناء ابن البستاني الذي كان يعرف أن خطرا كبيرا يهدد صديق عمره ولم يكن يعرف كيف يمنعه عنه. في ليلة الزفاف دخل ابن البستاني إلى غرفة الأمير وراح يبحث عن الثعبان القاتل، لكنه لم يعثر عليه، فقرر الاختباء في الغرفة وانتظار ظهور الثعبان. انتهى حفل الزفاف ودخل الأمير وعروسه إلى غرفتهما. في تلك اللحظة زحف الثعبان نحو العروسين، فرآه ابن البستاني فاستل خنجره يريد قتله. كانت دهشة الأمير كبيرة وهو يرى صديقه يتقدم نحوه بخنجر في غرفة نومه. اختفى الثعبان، لكن غضب الأمير تضاعف، صرخ في وجه صديقه سائلا: ماذا تفعل في غرفتي ليلة عرسي؟ وما هذا الخنجر الذي في يدك؟ والله إن لم تشرح لي هذه المرة لأقتلنك بخنجرك. كان ابن البستاني يعرف أنه إذا تكلم سيتحول إلى حصاة كما قالت الحمامات، ولكنه لم يستطع السكوت هذه المرة، فأخبر صديقه بما قالته الحمامات، وأنه رمى ثمرة الرمان لأنها كانت سامة، وقتل الفرس لأنها كانت ستوقع الأمير وتقتله، وأن في الغرفة ثعبانا سيلدغه ويقتله الليلة بالذات، وأن الحمامات قالت إن من يحذره أو يخبره بهذه الأمور سينقلب إلى حصاد. حين أنهى ابن البستاني كلامه اختفى في غمضة عين، وظهرت مكانه حصاة صغيرة. انحنى الأمير ليلتقط الحصاة، ورأى الثعبان ينسل من غرفته إلى الخارج. حزن الأمير كثيرا، ولم يعد قلبه يعرف الراحة والطمأنينة منذ ذلك اليوم. كان يترك كل شيء وكل الناس ليجلس في البستان تحت إحدى الشجرات التي زرعها صديقه، ويضع الحصاة أمامه يتأملها في حزن وحسرة. في أحد الأيام بينما الأمير يتأمل الحصاة أغمض عينيه، فحطت حول الحصاة ثلاث حمامات، فقالت إحداها: مسكين ابن البستاني، لا يعرف أحد كيف يعيده إلى سابق عهده. وقالت الثانية: بل أنا أعرف، على الأمير أن يحرق شعر فرسه السوداء العزيزة عليه فوق الحصاة، فيعود ابن البستاني إلى حالته الأولى. كان الأمير مستيقظا وسمع كلام الحمامة، فأسرع إلى فرسه السوداء وقص شعرها وأحرقه فوق الحصاة. بعد لحظات ظهر ابن البستاني أمامه، تعانق الصديقان وعادت البهجة والسعادة إلى حياتهما وإلى القصر وإلى كل دار في المملكة. مع السلامة.